معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل انسان يهدى الله على اي طريق، حدش دار قلبه الفرحة لكل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عيد ما بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى كلمة للريح، حدش عنه قلب بريء. قلب بريء، النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. اهلا يا اهلا يا اهلا، ازيك يا عبدو، ازيك يا عزيزك، وزي الواد نافع. تعيشي يا اختي، سالت عليك العافيه. تشربوا ايه بقى؟ نشرب ايه؟ تعدوا غير الشاي، البلد كلها ما عندهاش غير الشاي، بس غلاوتك عندي يا ام مرعي اللي خليكوا تشربوا نكسفيه وتاكلوا بط وزك. منين يا عبدو؟ منين يا اخويا؟ البت رشا راسها والف سيف، ما تشتغلش عند حد ابدا. ايوه كده معاها حق، امال ايه، رشا شاطره وحلوه تستاهل اكتر من كده بكتير. خدي امسكي دول غير مؤاخذه، ايه دول يا عبدو؟ بس ايدك الست محسنه اللي تاخدها ليه؟ شهر مقدم من حساب سعاد، واطمنوا هي عند ناس طيبين قوي. الحمد لله الحمد لله، متشكرين قوي يا اخويا، عقبال كل شهر ان شاء الله. بنتي يا رشا. ايوه يا بنت. ايوه يا مسحبوي، تعالي سلمي على عمك عبد ومنافع. ازيك يا عم عبد؟ بسم الله ما شاء الله. ازيك يا خالتي منافع؟ اهلا وسهلا يا حبيبتي، تبارك الله فيما خلق. ازيك يا رشا؟ الحمد لله. ازيك انت يا عم عبد؟ طالعه من بقك زي السكر يا اختي على طعامتي. بنت يا راشا، خش يا بنت اعملي لعمك ومرات عمك كوبايتين شاي حلوين كده من ايديكي. حاضر يا عم. وكتر السكر. ايه هات اللي عندك يا عبدو. خير خير، ده خير وخير وخير وخير بالهبل كمان. مظبوط يا عزيزي؟ مظبوط يا سي عبدو. تمشوا ورا عبدو تلاقوا الفلوس زكاية زكاية، تمطر عليكم زي ما انتوا عايزين. اسمعني كويس يا شوقي يا اخويا، وانت كمان يا ام مرعي. ها سامعين؟ والله يا محمود لولا غلاوتك وغلاوه رشا ما كنت خطيت بيت شوقي ده ابدا. عارف يا بابا عارف، انا بس اتجوز رشا وكل واحد يبقى في حاله. ايه كملك بعقلك يا ابني يا حبيبي، هو كده الاقتصار عن الناس دي عبادة. عقبالك يا امان، عقبالك يا بنتي ان شاء الله. انا يا بابا ما بفكرش في الجواز دلوقتي الا بعد ما اخش الجامعه واخلصها. وانا في ظهرك يا امان يا حبيبتي، لو هتوصلي للدكتوراه حتى انا وراكي. ايه ايه قولك بقى يا سي شوقي في اللي انا قلته لك؟ قلت لا اله الا الله. ايه رايك يا محسنة؟ ها ما تسمعين رايك في المصلحه دي يا ست محسنة؟ وجودي عايزه قواله يا اخويا. موافقه موافقه طبعا. يسلم قولك يا محسنة يا اختي. مش لما نشوف راي البنت الاول؟ ايه بنت ايه اللي تاخد رايها دي؟ لا هي تعرف مصلحتها زيك. يبقى توكلنا على الله نقيم الافراح والليالي الملاح على ارض المحروسه. اتفقنا؟ اتفقنا. يا دكتورة في واحدة عايزة حضرتك على الباب. ما قالتلكش يعني؟ لا يا دكتورة هي طالبة تقابل حضرتك. طيب خليها تتفضل في الصالون. أنا مش موافقة طبعا. توافقي ولا ما توافقيش ما يهمناش، أبوكي هو اللي يقول، هو راجل البيت، وبعدين احنا ما عندناش بنات تكسر كلام أبوها. ولا ايه يا ابو مرعي؟ انت هتتجوزي غصب عنك. خلاص انا اديت كلمه ولازم اوفيها. اديت كلمه ايه بس يا هوب؟ هو انا جاموسه في الذيب عايز تبيعها؟ يا راجل ده انا بنتك. ما هو عشان انت بنتي انا خايف على مصلحتك يا بنتي. ومصلحتي برضك انك ترميني كده يابا. ارمي كده ايه يا عبيطه؟ ده هيجوزك جوازه عليها القيمه تساعدنا وترفع من حالنا. انت ما سمعتيش عمك ابو نافع بيقول ايه عن العريس؟ بس انا ما بحبوش. ما هو اصل بصراحه ربنا يعني احنا ما عندناش حاجه اسمها حب. حب ايه بس يا بنتي يا رشا؟ لو انت لسه فاكره انك ممكن تتجوزي محمود يا بنت فوقي ده شحات ومش لاقيه اكل. ما تقوليش عليه كده، محمود سيد الناس كلها. ايوه سيد الناس كلها بس مش هتتجوزيه. انا مش عبيط عشان ارميكي في الفقر بايدي يا بنتي. شوف يا قمر، مفيش واحدة في الدنيا تسلم نفسها بسهولة كده لشاب ما عندوش ضمير ولا مبدأ. أصل بصراحة يا دكتور عشمني بالجواز، وفعلا اتجوزني عرفي وقال لي مؤقتا بس لحد ما ينتهي من الدراسة. اسمه ايه بقى؟ هو اسمه كامل فتحي أبو سريع. وهو طالب فين؟ أما بالنسبة لطالب فهو في كلية الحقوق في سنة رابعة. ده عندي في كلية. عشان كده أنا جيت لحضرتك عشان عارفة إنك ممكن تساعديني. أنا سمعت عن حضرتك كتير وانك بتنصري الحق وما بترديش بالظلم. ما تقلقيش يا عمر انا هتصرف. شرب العصير يا عمر. مين؟ انا مغوري يا شوقي. قال يا قاعدينك فيكوا شر جايين. خير يا مغوري يا اخوي؟ يعني داخلين محملين كده؟ ما الود كان مقطوع من زمان. ايه اللي جد بقى؟ صحيح ايه الحكاية؟ ده انتوا بقالكم عمر ما حدش بيشوف وشكم. جه الوقت يا اختي عشان تشوفونا، كل شيء بأوانه. ايه ما تتكلم يا ابو محمود. هو الحقيقة احنا خير عليكم. اهلا اهلا اهلا بعروستنا. ما شاء الله ما شاء الله. تعالي يا رشا تعالي جنب خالتك، خالتك ام محمود يا بنت الغاليه. ازيك يا ايمان وحشاني. وانت اكتر يا راشا. مش خلصنا بقى من السلامات والطيبات، نخش في الموضوع. شوف بقى يا شوقي، باختصار انا جاي طالب ايد بنت اختي لابن خالها محمود، واحنا مستعدين لكل طلباتكم. راشا خش جوه. يا نخش جوه. اسمعتيش الكلام يا بنت ولا ايه؟ خش جوه خش جوه. ادينا ماشي اهو. ما كانش تعذر ولا باع جزر يا عينيا. رشا جالها اللي يقدرها باللولي والقلاميص. معلش يا محمود، اللي سبق يا اخويا كل النبأ. يعني ايه اللي سبق كل النبأ؟ زي ما سمعت كده، انا ما عنديش بنات للجواز. هي فيها بقى اللي سبق كل النبأ بالهنا والشفا يا اختي. يلا يا محمود، يلا يا ابو محمود. اعمل ايه تاني يا رجاء؟ اعمل ايه؟ كان كل امل انك تكوني جنبي على طول، بس هعمل ايه في ابوكي ومرات ابوكي؟ قتلوا املي وقتلوا حلمي، ربنا ينتقم منهم. قال وخلك مراوني بعدها بأم محمود علشان يرفع راسك قدام أبوك ومرات أبوك. أنا هفضل طول عمري يا باشا أحبك ومش هنساك ولا يمكن هكون لوحدة تانية غيرك. توعديني يا رشا؟ توعديني ان انت كمان تقاومي؟ قاومي يا رشا، قاومي رغبة ابوكي ومرات ابوكي، ارفضي اي عريس يتقدم لك. توعديني يا رشا، توعديني. خد يا اخويا وروق بال، اشرب شوية الشاي ده. متشكر. اهو شوية شاي ضيعوا صداع اللي ما تتسمي. انا قلقانة اوي على محمود يا ابو محمود، واحنا بقينا في انصاص الليالي. اشرب وقوم دور عليه، شوفوا راح فين. الله، انت جرى حاجة في مخك يا وليه؟ اروح ادور عليه فين؟ هو عيل ولا بنت تايه؟ اهو اهو جه اهو. كنت فين يا جنايا؟ قلقتني عليك قوي. شفتي؟ مش بقول لك راجل وهو كمان مبتسم للحياه. عفارم عليك يا واد يا محمود. مالك يا محمود؟ طب ورحمه ابويا لجوزك ست سته؟ مش عاوز اتجوز يا بابا، انا خلاص صرفت نظر على موضوع الجواز ده. الله لا لا، ايه يا محمود؟ ده انا لسه بقول عليك مبتسم للحياه. ليه كده يا ابني؟ يا بابا راح نفسكم، انا مش هتجوز غير رشا. يا رشا يا بلاها جواز من اصله. ارتاحوا بقى، ما تفكروش في الموضوع ده تاني. مش هتتعشى يا حبيبي؟ لا يا امه، ماليش نفس. تصبح على خير. الله ينكد عليك يا ابو حسين زي ما نكدت علاني. مش قادر، مش قادر قدامك يا ابني. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهيتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دهنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصص من الأمل يفين اتشعللين. يمكن تنشق طار وتعود فينا البراحة، يمكن تنشق إطار وتعود فينا البراحة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك عين. ولا دهنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصص من الأمل يفين اتشعللين. جايز تفتح بدنها من دون لحظة حنانها، جايز تفتح بدنها من دون لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دهنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل وتعبنا من الحنين. قلب بريء، منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العال.